السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعتذر لكم جدا على التأخير، ما كان بملكي أن أتأخر، سامحوني. نبدأ إن شاء الله سريعا إلى الكلام على أصول الفقه وجمع جوامع. احنا بلغنا في مسالك العلة، صحيح؟ يعني وقفنا مسالك العلة في الإيماء، تكلمنا عن الإيماء من مسالك العلة الإيماء، أعتقد نحن وصلنا إلى ذلك، صحيح؟ طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: من مسالك العلة الإيماء. الإيماء ما معنى الإيماء؟ هو اقتران الوصف الملفوظ أو المستنبط، نعم، بحكم المستنبط أو ملفوظ. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. بحكم المستنبط أو يعني ملفوظ، سواء الحكم كان مستنبطا أو الحكم كان ملفوظا مع الوصف، فهذا الوصف اقتران الوصف الملفوظ أو المستنبط مع حكم مستنبط أو ملفوظ، يدل على أن هذا الوصف هو الذي استلزم هذا الحكم، يدل على أن هذا الوصف. عمر خالد يقول: شيخنا سؤال ضروري، برد بالله عليك، الإشكال أنا مش موجود في ال مش موجود مع تليفون الهاتف، حاول قدر الإمكان أن ترسله لي في هاتف مع الشيخ خالد أبو الوليد، خذوا منه إذا كان في خاص بينك وبينه، خذوا منه وبعثوا لي رسالة وأنا أجيبك، أو اتصل علي وأنا أجيبك بإذن الله. إذن الوصف الملفوظ أو المستنبط إذا إذا إذا استتبعه حكم ملفوظ أو مستنبط، دل ذلك الوصف هو الذي استلزم الحكم، الوصف هذا هو الذي استلزم الحكم، وإذا استلزم الوصف الحكم يبقى واجب عليك أن تقول بأن هذا الوصف هو علة لهذا الحكم، وهذا بالإيمان، هذا بالإيمان، كما يكون ملفوظا ولو لم يكن للتعليل أو الوصف أو نظيره لنظير الحكم، حتى حيث يشار بالوصف والحكم لنظيرهما، وهذا أيضا يعتبر إيماء، أي لو لم يكن ذلك. أزعجت حضرتك؟ لو لم يكن ذلك من حيث اقترانه بالحكم لتعليل الحكم به، كان ذلك الاقتران بعيدا من الشارع، فهو لا يليق بفصاحته. فالفصاحة هذه، طبعا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا أبا الوليد، على هاتفي أنا بينك وبينه، لأن أنا مش موجود مع عبد الله الآن، أنا مسافر. كما قلنا بأنه لا يمكن أن يكون الوصف أوتي به وليس هناك ثمة فائدة، لا يليق بالشارع، نعم، طال كحكمه أي الشارع بعد سماع وصف. كما في حديث الأعرابي: وقعت على أهلي في رمضان فقال أعتق رقبة، إلى آخره، رواه ابن ماجه. هذا أيضا ترى أن الحكم بعد سماع الوصف، جاء الحكم، فإذا جاء الحكم بعد سماع الوصف فاعلم أنه للعلي. أعلم أنه للعلية، فيكون هذا أيضا من ناحية الإيمان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل ينتف لحيته، يخمش وجهه، ثم قال: هلكت. قال: ما أهلكت؟ عليكم السلام وبركاته. قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: ما أملك إلا هذه، يعني رقبته. قال: صم شهرين متتابعين. قال: ما فعل بي ما فعل إلا الصيام. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: أطعم 60 مسكينا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هيا أهلا وسهلا، نسأل الله في علاء أن يتم عليك الشفاء واجعل ذلك في موازين حسنات، وأنا يرزقكم السداد والثبات على هذا الحرص. عليكم السلام وبركاته أيها النمر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فقال اعتق رقبة، فرتب الحكم على وصف، فترتيب الحكم على هذا الوصف يدل على بالإيماء على أن الوصف هذا علة لهذا الحكم، على أن الوصف علة لهذا الحكم، لأنه قال واقعت قال فأعتق، قال واقعت قال فأعتق. نعم. وكذكره في الحكم وصفا لو لم يكن علة له لم يكن له فائدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا هلا وأهلا وسهلا. لم يفد ذكره كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. رأى الشيخان فتقييده بالمنع من الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر، المشوش للفكر يدل على أنه علة له، إلا وإلا لخلى عن ذكر الفائدة. وهذا أيضا يكون بعيدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتيت جوامع الكلم، أتيت جوامع الكلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نجيب عن أسئلة بعد. عليكم السلام ورحمة الله بعد الدرس. فهنا ذكر الوصف وأعقبه بالحكم، قلنا الوصف غير مؤثر في الحكم مستلزم له، دل على العلية، دل على العلية. ولذلك نقول إذا خلى من هذا الوصف إذا لا فائدة، لا فائدة. يعني لو لم يكن هذا الوصف علة فيكون للكلام لا فائدة، وهذا بعيد عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن النبي قال أتيت جوامع الكلم. هذا أيضا نوع من أنواع الإيماء. سجلون طبعا. هذا نوع من نوع الإيماء كما قلنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم ورفع مقامكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الثالثة كتفريق بين حكمين بصفة مع ذكرهما أو ذكر أحدهما، يعني يفرق بين حكم وحكم وبينهما صفة. هذا يدل على أن الصفة التي رتب على الحكم هذه تكون علة، لعلة للحكم. يعني عندنا حكمان مختلفان والاختلاف سببه صفة معينة، فتكون هذه الصفة علة للحكم. انظر. حاضر حاضر، سأجيب عن أسئلة، أعتذر لكم، أعتذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل سهما واحدا. شوف هنا، جعل للفرس سهمين وجعل لصاحبه، فتفريق بين هذين الحكمين بهاتين الصفتين لو لم يكن لعلية كل منهما لكان بعيدا. والمعنى أن النبي أعطى الفرس سهمين لأنه فرس، ولأن النصر نعم في القتال متوقف على سرعة الكر والفر، وهذا أصل في الخيل. وللراجل أو الرجل الذي يركب الخيل له سهم واحد. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث، القاتل لا يرث، هذا وصف أيضا الحكم واتبعه. وهذا وصف وصف يدل على العلية، وإلا لم يكن ثمت فائدة للكلام. من ذلك أيضا تفريق بين حكمين بشرط أو بغاية أو باستثناء أو استدراج، كل هذا يعتبر علة للحكم، كل هذا يعتبر علة للحكم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب الذهب، والفضة والفضة، والبر البر، والشعير والشعير، والتمر والتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. يشترط أن يكون كذلك يدا بيد. يبقى إذن علة المنع لو لم يكن يدا بيد، وصحة التعامل أن يكون يدا بيد. عليكم السلام وبركاته. قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالتفريق بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلا، وبين جوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكن لعلي لكان بعيدا. وهذا كما قلنا يبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت جوامع الكلم. هذا بالنسبة للشرط. أما بالنسبة للغاية فعندنا قول الله جل في علاه: ولا تقربوهن حتى يطهرن. فجعل غاية القرب من الزوجة هو الطهر، ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا طهرنا فلا منع. فإذا الوصف صار مقيدا، صار الوصف مستلزما للحكم، فكان علة له. وكما قلنا هذا أيضا يكون بالإيماء. وفي قوله جل في علاه كما قلنا في الغاية: فإذا تطهرنا، فجعل الغاية أن يتطهرنا. فإذا تطهرنا فأتهن حيث أمركم الله. فتفريق بين المنع من قربهن في الحيض وبين جوازه في الطهر لو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا. ومثال الاستثناء قال الله تعالى: فلستم فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا يعفون أي الزوجات عن ذلك النصف، فلا شيء لهن في تفريقه بين ثبوت النصف لهن وبين انتفائه عند عفوهن عنه. لو لم يكن إلا لعلية العفو للانتفاء لكان بعيدا. ومثال الاستدراك قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. نعم، فرق الحكم أيضا بين اللغو وبين العقاد اليمين. ايضا من الايماء ترتيب الحكم على الوصف. تقول اكرم العلماء، أجل النجباء الأصفياء. فهذا يعتبر مرتب على الوصف، مرتب على الوصف. وكمان الشرع مما قد يفوت المطلوب، نحو قول الله جل في علاه: فاسعوا إلى ذكر الله وضروا البيع ذلك خير لكم. ضروا البيع، منع من البيع، لأن منع من البيع وقت النداء، لأن البيع وقت النداء يلهي العباد فتفوت الصلاة أو تفوت من يشتري منه الصلاة. وكمنعه عن الشارع مما قد يفوت وهذا من قوله جل في علاه فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهنا ترك البيع لأن البيع مانع من الوصول إلى الجمعة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم أو نهى عن البيع في هذا الوقت وقت نداء الجمعة. قال في مسألة الإيماء، وقد قال علماء هنا هذه أمثلة لما اتفق على أنه إيماء، وهو أن يكون الرص والحكم والفضيل، وإن كان في بعضها الصوت رجع صحيح. جيد، سامحونا بس النت أنا ضعيف جدا في القناة، في المكان في القناة فالصوت ضعيف، فسامحونا. قلنا أيضا في مسألة الإيماء وحل الله بيع حرم الربا، فحل مستلزم صحته عليكم الصدقات. والثاني كتعليل الربويات بالطعم، أن تقول الطعام بالطعام ربا، الطعام بالطعام ربا. مثال النظير حديث الصحيحين أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. قال فصومي عن أمك. وفي رواية قال فدين الله أحق بالقضاء، وفي رواية قال فدين الله أحق بالقضاء، ولذلك قال فإنه يؤدي عنها. المعنى يعني فانه يؤدي عنه. فسالته صلى الله عليه وسلم على الميت وجواز قضاء ذلك، فذكر لها دين الادمي عليه وقررها على جواز قضائه، وهما نظيران. يبقى هنا المساله البحث عن النظير، لانه لو قلنا هذا نظير الثاني فاذا اللهم اسر عليه مرانا، فإذا يكون علة كان أول علة الحكم فيكون الثاني علة الحكم. ولا يشترط في الإيماء مناسبة الوصف المومي إليه للحكم عند الأكثر، بناء على أن العلة بمعنى المعرف على ما شرحنا قبل ذلك. وقيل يشترط بناء على أنها بمعنى الباعث. إذن الإيماء أيضا من مسالك العلة، كما قلنا التنصيص هو الأقوى في هذا الباب. وعندنا هنا بعدها تكلم على يعني الأول طبعا الإجماع والنص التنصيص والإجماع، ثم تكلم على ذلك على الإيماء. عندنا الوصف أيضا المسلك الرابع من مسالك العلة هو الصبر والتقسيم. المسلك الرابع هو الصبر والتقسيم. نقف عند هذه المسألة، مسألة الصبر والتقسيم، لأنه باب آخر ومهم ننظر فيه على مسألة القياس. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. يعني ممكن أسألكم أيضا في هذا الباب مسألة، أن هند امرأة أبي سفيان جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، وعليكم السلام وبركاته، لا يعطيني من ماله حتى أخذ من غير أن يعلم نفقة لي ولأولادي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف. قد نقول هنا يعني هل هناك تعليل، هل هناك إيماء على التعليل أم لا؟ نعم. عليكم السلام ورحمة الله. لو في أسئلة الآن أرسلوها نجيب عنها إن شاء الله.